الحمد لله مدبر الأمور وناصر أهل الثغور وخاذل كل مرتد وكفور. الحمد لله الذي جعل هذه الدنيا دار غرور وجعل أرواح الشهداء في أجواف طيور تسرح من الجنة حيث تشاء بسرور وحبور، وأراهم مقاعدهم من الجنة والذنب لهم مغفور، وأمنهم من الفزع الأكبر وفتنة القبور، وألبسهم تاج الوقار وشفعهم في أهل الدور، وحلاهم بحلة الإيمان وزوجهم 70 من الحور. والصلاة والسلام على من بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وعلى آله وصحبه وكل مؤمن بالله صبور، وعلى من باعوا أرواحهم لله وجعلوا جسومهم كالجسور، وعلى الصادقين الذين حملوا العلم في السطور والصدور، ممن يصلي عليهم أهل السماء والأرض والحيتان في البحور، وعلى من سار على طريق الحق إلى يوم النشور. ذرى الأمجاد معقود لواها وترويها الأحبة من دماها، أقامت ليلة الإسراء عرسا لمن صنع المفاخر واعتلاها، فكم عب الردى من صدر حر، وكم شمسا توارت في ضحاها، وكم بدرا غفا في ظل رمح سما فوق الطوارع في علاها. سترتقب الجنان بكل فجر عروج الباذلين إلى جناها، وتشتاق الحواري في حبور لمن ركب المنية واشتراها. أما بعد، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. روى البغوي بسنده عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده، أحد المجلسين يدعون إلى الله ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه. قال: كلا المجلسين على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل، فهؤلاء أفضل، وإنما بعثت معلما. ثم جلس فيهم. وقال الله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. وكذا قال مجاهد أيضا: هو موت العلماء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للأنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تظهر الفتن ويكثر الهرج، قيل: وما الهرج؟ قال: القتل القتل، ويقبض العلم. فسمعه عمر يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال، ولكن فناء العلماء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد قبض أحد العلماء الشهداء كما نحسبه والله حسيبه، وحاز العلم والشهادة، وإذا اجتمعنا العلم ثم عبادة وجهاد صدق عقدها موصول، فلعن لربك تلك أسمى لذة، بل الشهادة بعدها إكليل. لقد انطفى مصباح من مصابيح العلم، فهو ممن دق نعش المرجئة بقلمه، وهد عروش الخوارج بعلمه، وفرق هام السرورية بلسانه. نعم، لقد رحل الأسد الهمام، والبطل الضرغام، الشيخ العالم العابد العامل الزاهد أبو همام الأثري تركي ابن مبارك ابن عبد الله السلمي المضري ثم العدناني رحمه الله رحمة واسعة. رحل الشيخ رحمه الله في رمضان وهو صائم لربه طائع لمليكه، وقع المصاب لهم وهم في صومهم، طاروا صياما في الجنان سيفطروا لله، در شبابنا في يومهم قد سابقونا للجنان وشمروا، لخلوفهم عند المليك وصومهم أزكى من المسك العطير وأطهر. لقد درس الشيخ رحمه الله كتبا عديدة، وأقام دورات علمية في شتى البلدان، ومما درسه من الكتب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، ومنهاج السنة، وسلم الوصول، والتدمرية، والإبانة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي يعلى، وشرح منتهى الإرادات، ومشكاة المصابيح، والعدة في شرح العمدة، والحسبة في الإسلام، والروض المربع، والاستقامة، وفتح المغيث، والآداب للبيهقي، والفتاوى لشيخ الإسلام، وزاد المعاد، وبداية المجتهد، وروضة الناظر، والنونية لابن القيم، وألفية ابن مالك وغيرها. ولم يكن رحمه الله لحانا في لغته كذا، فلم يلحن في عقيدته كما نحسبه والله حسيبه. وهب رحمه الله عقلا حصيفا، ورأيا راجحا، ومنهجا سديدا، ونحسبه ممن سعى للقدر في سبيل الله، ولم يبال أين كانت قتلته، قال ما كانت في سبيل الله، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصار شق ممزعي. لقد رحل أبو همام الأثري، وستشهد له الجهود العظيمة التي قدمها لنصرة الدين ونفع المجاهدين، بأنه من خيرة رجال الأمة اليوم. يا أيها القمر المباهي وجاهه، لا تكذبن فلست من أشكاله. يا أيها القمر المباهي شكله، لا تكذبن فلست من أشكاله. وإذا طمى البحر المحيط فقل له دع ذا فإنك عاجز عن حاله. ترجل حامل راية التوحيد والحديد، وصاحب المنهج المستقيم والرأي السديد، أسد الدعوة وناصر السنة الشيخ تركي بن علي تقبله الله. وعزاؤنا أن هذا الدين القويم والصراط المستقيم ليس بمعلق على رجل ولا عظيم، فلو كان كذلك لانتهى بموت سيد الخلق أجمعين وأعزهم على رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه المبين: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الإمام ابن إسحاق: حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع قال: انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار أي يوم أحد، وقد ألقوا بأيديهم فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم استقبل الروم فقاتل حتى قتل. فقال أنس بن مالك: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ 70 ضربة، فما عرفه إلا أخته عرفته ببنانه. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه، أي في أنس بن النضر وفي أشباهه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يا رافعا للحق راية نصره والحق تحرس عذبا وبنود، أفنيت عمرك بالجهاد مصابرا لله فيما تبتغي وتريد. لك في الجهاد عزيمة مشبوبة لا تعتريها فترة وخمود، كالليث في وثباته وثباته شهدت بذاك خنادق وجنود. تركي بن مبارك اسم وافق المسمى، وكما قيل كل له من اسمه حظ أسمى. فتركي من ترك المنكرات والشبهات، ومبارك في حله وترحاله. عجبت لمن سما باسم عجيب كاسم الليث في شكل مهيب، وزلزل اسمه الصلبان حيا وحير موته أهل الصليب. فهو تارك لكل كافر ومرتد، ومبارك بعلمه وعمله وجهاده كما نحسبه. افتتح حياته في سبيل الله كما اختتمها في سبيل الله، فبدايته بين غبار الجهاد ونهايته مضرج بدماء الاستشهاد. فهو من الله وبالله وإلى الله ومع الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولم تعرف للشيخ أبي همام رحمه الله صفوة أيام الشباب، بل لم يرى إلا في الساحات أو في مقارعة أهل الشبهات أو بين الكتب الأمهات. روى أحمد وأبو يعلى والطبراني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يعجب من الشاب ليست له صبوة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: وشاب نشا في عبادة الله، وفي رواية: وشاب نشا في عبادة الله. قال النووي رحمه الله: ومعنى رواية الباء نشا متلبسا للعبادة أو مصاحبا لها أو ملتصقا بها. والشيخ تركي رحمه الله نشا متلبسا بالعلم وبذروة سنام العبادة مصاحبا لهما وملتصقا بهما. ولقد كانت أمنية الشيخ الرفيق طوال الدرب والطريق بكل عزم وحزم ما قاله ابن حزم: مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة ثارت فأول نافر لألقى حمامي مقبلا غير مدبر، بسمر العوالي والرقاق البواتر كفاحا مع الكفار في حومة الوغى، وأكرم موت للفتى قتل كافري. فيا رب لا تجعل وفاتي، فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها، ولا تجعلني من قطير المقابر. فمثل هذه الأبيات تجسدت في شخص الشيخ تركي رحمه الله، وكأنه لم يخلق إلا لنصرة دينه وإسلامه. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية في سنة 84 و500 أنه دخل السلطان أي صلاح الدين الأيوبي دمشق، ووجد ابن القابض وكيل الخزانة قد بنى للملك دارا بالقلعة هائلة، فغضب عليه وعزله من وظيفته وقال: إنا لم نخلق للمقام بدمشق، وإنما خلقنا للعبادة والجهاد، خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. لقد قتل الشيخ ولكنه عاش جبلا أشما في الجبال، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمر بالتفقه والسؤال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال وعلى آله وصحبه رهبان الليل فرسان النهار فرسان النزال. أما بعد، إن من العجب العجاب أن يأتي صاحب حقد دفين فيقول عن العالم الجليل والبطل النبيل: ماذا قدم تركي بن علي للإسلام والمسلمين؟ قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. عن أبي مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكلام هذا الحاقد إضافة إلى أنه من قلة الحياء كذلك هو من خلق النساء. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر. ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. إن أبا همام بن علي هو من كتب مد الأيادي لبيعة البغدادي وعبرات العبير في رثاء الأمير والوزير. ولما كان مترعرعا على الكفر بالطاغوت وبغضه وعداوته وتكفيره، كان زيد من الناس مرتم بأحضان الطواغيت، عبدا لهم رافضا للحرية وللإعتاق من رق الكفر والزندقة. فرحمك الله أبا همام، لم تكن يوما من الأيام مرجيا، ولم تكن يوما من الأيام خارجيا، بل كنت باعتقاد أهل السنة والجماعة إماما مهديا، رد على المتزندق المسحري وأفحمه، والمبتدع الحازمي وأعوره، بل أعماه، ولكنها سنة ماضية في طعن المرتدين وأهل البدع الحاقدين بأهل العلم والسنة المؤمنين. ولقد خاب وخسر من فرح بمقتل الشيخ الهمام أبي همام، وقال بلسان حاله ومقاله: هلك الهالك شرك البلعمي. أو ما علم هذا الجاهل الأحمق والأنوك الأخرق أن قول الهالك ليس ذمًا عند العرب ولا في الكتاب أو السنة؟ فقد قال تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي إذا مات. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. أو ما علم هذا الحاقد أن الله صرف عن أبي همام الأثري طعن الطاعنين وشماتة الأعداء الحاقدين، فهم يشتمون ويلعنون شركي البلعمي وهو تركي البلعلي. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن أم جميل حمالة الحطب حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فهر من حجارة، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر، فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربته بهذا الفهر ولضربت بهذا الفهر فاه، أما والله إني لشاعرة. ثم قالت: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. ثم انصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله ما تراها رأتك؟ أما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. قال ابن إسحاق: وكانت قريش إنما تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مذمما ثم يسبونه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون لما يصرف الله عني من أذى قريش؟ يسبون ويهجون مذمما وأنا محمد. ثم على ماذا وبماذا يفرح الأعداء؟ أبقتله؟ فليس بغريب أن يقتل الشيخ، ولكن يؤسر، وهيهات هيهات. فلم يؤسر الشيخ رحمه الله، ولما قامت الروم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، ولما قالت الروم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اذهب إلى أصحابك إنا لنرجو أن نقرنكم في الحبال، قال معاذ رضي الله عنه: أما الحبال فلا، ولكن والله لتقتلننا عن آخرنا أو لنخرجنكم منها أذلة وأنتم صاغرون. ثم انصرف، فلم يظهر أعداؤه بها، وأن لهم ذلك وهو من أثنى على الشيوخ بأنهم ليسوا ممن يستأسر أو ممن يؤسر، ويستشهد دائما بقول أمير المؤمنين أبي عمر لما قال: وإياكم أن أرى منكم أسيرا في أيدي المحتل وأعوانه، فلم تخلقوا للذل ولا للقهر. لقد قتل الشيخ رحمه الله ولم يمت، وخابوا وخسروا، فما مات، فإن الله تبارك وتعالى قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال سيد رحمه الله: هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتا، إنهم أحياء، فلا يجوز أن يقال عنهم أموات، لا يجوز أن يعتبروا أمواتا في الحس والشعور، ولا أن يقال عنهم أموات بالشفة واللسان، إنهم أحياء بشهادة الله، علو في الحياة وفي الممات، بحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود رداك أيام الصلاة، كأنك واقف فيهم خطيبا، وكلهم وقوف للصلاة. قتل بعد أن كان بين إخوانه مربيا ومعلما وداعيا، قتل بعد أن كان حتى قتل لدولة الإسلام مفتيا، كان سمحا هينا لينا قريبا من إخوانه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. قوم إذا لبسوا الحديد حسبتهم لم يحسبوا أن المنية تخلق، انظر فحيث ترى السيوف لوامعا أبدا ففوق رؤوسهم تتألق. ونحسبه ممن كانت له بداية مشرقة، ممن كانت له بداية محرقة، لذا كانت نهايته مشرقة بشهادة في سبيل مولاه. ورسال حاله قول القائل: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة، أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق. يا من يحاول بالأمان رتبتي، كم بين مستفل وآخر راقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. حتى قال في وصيته رحمه الله: قتلت ولساني لا زال ناطقا، لو سئل عن أعز الأشياء في الدنيا وألذها وأطيبها لقال: الوقوف في صف القتال أو العكوف على الكتب الصفراء. ولقد صدق الأول حين قال: أعز مكان في الدنيا سرج سابحي، وخير جليس في الزمان كتاب. وإن فقدنا لهذا العالم لا يوقف زحف دولة الإسلام، فكم فقدت الدولة من العلماء والشيوخ. وقيض الله أسودا آخرين، فقد فقدت دولة الإسلام الشيخ عثمان وأنس النشوان وعمر مهدي زيدان، فلم تتوقف بل هي باقية ماضية في طريقها إلى النصر والتمكين. وذكرنا له ولأمثاله من إخوانه إنما هو شحذ لهمم قد ضعفت ونفوس قد تعبت، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فالله الله في دين الله، الله الله في سنة رسول الله، الله الله في دولة الإسلام. رحمك الله أبا همام، لقد كنت على الكفار والمرتدين ثم الناقعة، وعلى المارقين سيفا صادعا، وعلى المرجئة رمحا باقعا. اللهم أعز دينك وانصر أولياءك، اللهم أعز دينك وانصر أولياءك، اللهم أعز دينك وانصر أولياءك. اللهم عليك بأمريكا ومن ولاها، اللهم عليك بأمريكا ومن ولاها، اللهم عليك بمن طعن بالموحدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا، وافتح لنا فتحا مبينا. اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا، وافتح لنا فتحا مبينا. اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا، وافتح لنا فتحا مبينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا على نبيكم تكونوا من الفائزين، فصلوا على نبيكم تكونوا من الفائزين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.